فاتح الواضح بين يعلمه هم وغيرهم. هذا مع انهم عاشروه وسكنوه وهو ولد من اولادهم وغلام من غلمانهم مدة 40 عاما. عرفوا اباه وامه وعمه وجده، علموا صدقه وامانته حتى ما كان احد يقول عنه اذا ذكر الا الامين والصدير. فكيف بعد ذلك يصبح ساحرا ممن تعلم السحر ثم بعد ذلك اكبر ياتي بالسحر ويزعم عن هذا السحر انه رساله وانه كلام لله؟ فهؤلاء قدامى كالمحدثين كفرهم اقرع بديد جاهل مركب لا يكاد يعقله حيوان. الحيوان اعقل من عقولهم وافهم للامر منهم. واذا علمت حتى الحمار الذي نضرب به المثل في البلاده، ولعلكم رايتموه يلعب في هذه الملاعب الحيوانيه، تجدوا يمتثل للحركات الذي يأمره بها مربي هذه الأمور، فتجدها تعقل عنه وتسمع عنه وتعي عنه. ولكن هؤلاء الحيوانات التي أشكالها أشكال البشر لا يكاد يعقلون ولا يدركون. قدامهم كمحدثيهم حلو النعل بالنعل والخذة بالخذة. إن البقرة شابه علينا وحق هذا المثل فيه. قال تعالى أم يقولون افترى أم يقول هؤلاء؟ أيوجد فيهم من يقول هذه الرسالة افتراها وهذا القرآن كذب أتى به من عند نفسه؟ وكل ما قاله الله جل جلاله قد قاله مشركون فقد قاله كافرون. ولقوة دليل القرآن وبراهين القرآن يعيد قول كفر الكافرين ليقضي عليه بالحجة والبرهان، وليزيف هذه الأقاويل وليبين الحق من الباطل، ليعلم المؤمن أنه مؤمن عن دليل وبرهان وعن حق ومنطق، بما يقبله العقل أولا وليس الإيمان عن عبث وعن هراء وعن استسلام. لا دليل ولا برهان، لن يكون ذلك أبدا. فديننا بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالرسالة المحمدية كله خاضع للمنطق عقلا ونقلا وبيانا، ولا ينكر ذلك إلا أعمى البصيرة قبل أن يكون أعمى البصر. أم يقولون افتراه؟ قل يا محمد إن افتريته قالوا لك ذلك. إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كذلك به شهيدا بيني وبينكم وهو غفور رحيم. أم يقولون افتراه؟ اكثر البعض بل يقولون، ولا حاجة لهذا، أم يقولون وهم قد قالوا كل ذلك، قالوا سحر وقالوا افتراء وقالوا أعانه عليه قوم آخرون وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعشية صباحا ومساء. كل هذه الأضاليل التي نسمعها اليوم من كثرة العصر شيوعيين وماسونيين واشتراكيين ووجوديين وبهائيين وقاديانيين وجميع ملل الكفر كانت قيادة في الإيمان بهذا الكفر، آمنوا به دون دليل ولا برهان، استمسكوا به استمساك البليد الجاهل بلا علم ولا منطق، كرروه صباحا ومساء، وهو الحيوانات الضعاف من الشباب والضعاف من الكهول والذاهبة عقولهم وأديانهم، لأن هذه أشياء تقدمية أشياء تجددية. ولمن أعيش في الماضي التاريخ الصحيح لشيء مضى عليه 1400 عام، وبماذا أقف أنتم؟ أتيتم بكفر قوم نوح الذين مضى عليهم آلاف آلاف السنين، من أين لكم بذلك؟ من قلدتم؟ من اتبعتم؟ أي البصيرة اتبعتم؟ أي نقل من الكتب السابقة اتبعتم؟ قد يذكرون كفرة سبقوا من كفرة اليونان وكفرة الروم وكفرة الفرس، فيزيدون ضدا على إبانا كفرا وعنادا. أم يقولون افتراه كذبة؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. قل لهم يا محمد إن أنا كذبت وافتريته على الله لا تملكون لي مع الله شيئا، إن شاء تعذيبي وإن شاء عقابي على أنني كذبت عنه، فهذا وحده كاف في عقابي ومعاملتي بالسوء، وما بالكم أنتم؟ أسأذهب من أجلكم؟ أسأبتلي على ربي من أجلكم؟ ومتى كان هذا؟ وهذا من الضلال البين، كان كفرا عربيا أو كان كفرا أعجميا؟ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تواترت واستفاضت أجيالا بعدها أجيال وقرونا بعدها قرون، أنها كانت بينة وواضحة لا أسرار فيها ولا مخبئات فيها. عرف قبل النبوءة لمدة 40 عاما بالصدق والأمانة واليقين والغيرة والشفقة والشجاعة. هل الذي لم يذهب على مخلوق لمدة 40 عاما بعد أن استهان وأصبحت سنه 40 وأصبح زوجا وأبا لبنين وبنات، أفي هذه السن يكذب؟ أيكون هذا عادة؟ وأيضا جاءكم بالصدق المبين وبالأدلة عليه وبالدلائل القاطعة من كتاب معجز ومن معجزات لم يأتي بها أحد قبله ولم يأتي بها أحد بعده. فبعد كل هذا يأتي من يقول بعد 1400 عام هذا القرآن صنعه محمد وأصحابه، بما لم يبدل ويغير؟ وأكبر معجزة لنا نحن في هذا العصر من سبقنا ومن يأتي بعدنا. قول الله عن كتابي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. غيرت التوراة وهي كتاب الله، وحرفت الإنجيل وهي كتاب الله، وبدلت الزبور وهي كتاب الله، والقرآن على أكثر أعدائه في كل عصر وفي كل زمان ومن كل ملة ومن كل شعب. فلم يستطع أحد أن يزيد آية أو ينقص آية أو يغير تنظيما أو يغير ترتيبا، فلن يزيد حركة ينقصها، هو أعجز من ذلك. فقد حاولوا أن يتحدوا ذلك في عصور مختلفة، فما آدوا إلا بالخزي والذل والهوان وضربات الظهر القاصمة. ومن يتأله على الله يكذب. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه. وربنا أعلم بما تفيضون فيه من الكذب والضلال والباطل والقول الغفي، وما لا يقبله منطق ولا يخضع له عقل. هو أعلم بما تفيضون فيه، بما تخوضون، بما تتدافعون فيه، ومنه الإفاضة، دفع الناس يوم الحج من عرفات إلى منى. ومنه الإفاضة طواف الزيارة الطواف بعد يوم عرفات الإفاضة أطافوا واندفعوا وهكذا هؤلاء اندفع بعضهم خلف بعض كاندفاع الحمر الشاردات يقولون ما لا يعلمون ويهرفون بما لا يعرفون ويفيضون بالكذب ويخوضون في الباطل ويقولون هذا افتراء الرسالة كذب والقرآن كذب وحاشا الله من ذلك وحاشا كتابا وحاشا نبيا. قال تعالى كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم يكفي إن لم تقبلوا أي شهادة على صدقي يكفي أن يكون الله شهيدا بيني وبينكم يشهد كذبكم ويشهد فجوركم ويحضر سماعه جل جلاله وهو يشهد عليكم لما أفضتم فيه وخذتم من باطل ويشهد عليه يشهد بصدقي وبأمانتي وبصدق رسالتي وبصدق تبليغي لكتاب ربي وهو شهيد بيني وبينكم به شهيدا بيني وبينكم وهو غفور رحيم غفور رحيم الله جل جلاله رحمة منه يخاطب أعداءه ويخاطب الجاحدين الكافرين والمبهجين لأنبيائه يجرهم إليه ويدعوهم إليه ويطمعهم في مغفرته ورحمته فيصف نفسه حتى في هذا المقام الكريم المقام العظيم من تكذيب هؤلاء وكفرهم فيقول وهو الغفور الرحيم الغفور لمن تاب إن تبتم عن هذه الأقاويل الكاذبة والأقاويل الباطلة يغفر الله لكم كذبكم ويتوب عليكم وهو الرحيم بكم إن تبتم فلا يعذبكم ولا يدخلكم النار ولا يحاسبكم بما مضى من ذنوب قبل التوبة والإنابة وهو الغفور للمؤمنين وهو الرحيم بالمؤمنين وباب الإيمان مفتوح على مصاريعه فكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فتحت له أبواب المغفرة والرحمة فيدخل أيها شاء تعالى ربنا وجل سبقت رحمته غضبا وأرسل نبيه رحمة للعالمين. قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن تبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل يا رسول الله قل يا محمد ما كنت بدعا من الرسل لما هذا العجب ولما هذه الضجة الكبيرة ولما هذا الكذب والكفر تفيضون فيه تارة تقولون سحر وتارة ساحر وتارة كذب وتارة كاذب وتارة مريض وتارة مريض ملكا يريد نساءه يريد لما كل هذا ما كنت بدعا من الرسل لست أول رسول جاء إلى الأرض لما التعجب والاستغراب كلكم سمعتم هناك أنبياء قبلي كثيرون سبقوني قالوا ما قلتم ونزل عليهم ما نزل علي ودعوت عبهم كما دعوتكم ومع ذلك لم يقل الناس كلهم لهم أنتم سحراء أنتم كذبا أنتم مفترون آمن من آمن وكفر من كفر أما أن تكونوا جميعا على وتيرة واحدة ولا تنسوا أن السورة مكية ولا يزال المسلمون مضطهدين ولا يزال الإسلام والمسلمون قلة لا بين قتيل وشريد وضريب. ما كنت بدعا يا رسل، البدع الاول والبدع المبتدع ونفس المعنى المبتدع، الشيء الذي لم يكن له سابقا. فانا لم ات اول نبي في الارض، بل انا اخر الانبياء. سبقني 313 نبيا رسولا في الارض، سبقتني الالاف من انبياء الله ممن اوحي اليها بالشرع ولم تؤمر بتبليغه، و313 نبيا رسولا امروا بشرع وكلفوا بتبليغه، وكنت انا اخرهم. فلم العجب؟ ولم هذا الضجيج؟ ولم هذه الزوبعه في غير مكانها؟ لم يكن بيني وبين سبق من سبقني من الرسل اكثر من 630 عاما، اعني عيسى ابن مريم. وكان قتله. لم هذا؟ قل ما كنت بدعا من الرسل، وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. هذه الفقرة الكريمة من هذه الآية العظيمة، والتي ها أقوام قبل وبعد، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. زعم قوم من المفسرين أنه عندما قال هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام فرح لذلك الوثنيون وأهل الكتاب من اليهود وأعداء النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا انظروا إلى هذا الرجل الذي يعترف بأنه لا يعلم ما سيجري عليه فضلا عن غيره، يطالبنا ويقول لنا سيكون لكم ويكون لكم، وهو يعترف بأنه لا يعلم ما يجري عليه ولا ما يكون به. أولا، هذا النقل ليس بصحيح، والآية ليست بهذا المعنى، والقرآن يفسره. ونحن قد كنا في بداية القرآن وفي الكثير من المناسبات لكل علم أصول، وأصول القرآن أن تفسر الآية بالآية. فإن لم نجد أن تفسر الآية بالحديث الصحيح، فإن لم يوجد فبإجماع الصحابة، فإن لم يوجد إجماع فبما دلت عليه قواعد اللغة العربية نحوا ولغة وبلاغة وبيانا. ومن خرج عن هذه القواعد الأربعة ضل وأضل، وأتى بالباطل والزور من القول، وفسر كلام الله كما يفسر اليهود توراتهم والنصارى إنجيلهم، فبدلوا وحرفوا وغيروا. ومن هؤلاء تقريبا جميع مفسري هذه العصور المتأخرة إلا أفراد معدودة على الأصابع، بدلوا وغيروا. وجاءت طامة حديثة من الشيوعيين الذين زعموا أنهم أسلموا ورأوا بهذه الطريقة أنهم يستطيعون التخريب من الداخل كما يخرب اليهود بهذه الطريقة أبلغ، فهم نشروا من الرسائل وأذاعوا في الأجهزة المسموعة والمقروءة والمنظورة بلايا وطوام لا يقول بها حيوان، ويجدون أحيانا آذانا صاغية وعقولا واعية، ولكن الله لا يضل إلا من كتب عليه الضلالة يوم وضع جنينا في بطن أمه. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، المعنى بسيط واضح. أنا الآن معكم بمكة، قصصت لكم عن الأنبياء، منهم من قتل ومنهم من طرد ومنهم من لم يؤمن به إلا الواحد والإثنان، وأممهم منهم من شردوا ومنهم من أغرقوا ومنهم من صعقوا ومنهم من أسف الله بهم الأرض، ومنهم من جعل الله أرضهم عاليها سافلها. وأنا الآن أدعوكم، أنا أحرص على هدايتكم وتبليغكم وأنتم تحرصون على إبيان والكفر بي ولا أدري النتيجة والنهاية. هل سأقتل؟ هل سأخرج من بلدي؟ هل سينزل الله عليكم صاعقة لا تدع كبيرا ولا صغيرا ذكرا أو أنثى؟ فالكلام متعلق بالمعنى المرتبط بهم. ثم أيضا لو أعلمه الله وقد أعلمه فهو علم ليس ذاتيا. النبي بذاته لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في غد. وقد قال للشاعر الهادي وهو يهدج عند رأسه وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال له دع هذه الأمور دنيوية ومتعلقة بالدنيا. ومن أدب النبي أن يقول ذلك حتى ما علم فأعلمه بالله لم يكن ذاتيا. كان من تعليم الله لا، كان من إكرام الله لا. ولنستعرض حياة رسول الله وما قاله رسول الله وما قاله القرآن، فسنجد أن المعنى في هذه الفقرة لا يتجاوز هذه المعاني الدنيوية. هل سيقتل؟ هل سيخرج؟ وذاك ما قال إمام التابعين الحسن البصري رضي الله عنه: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ينتبع إلى ما يوحى إليه. ما يوحى إلي إن أتبع، لا أتبع إلا ما يوحى إلي. لست بدعا من الرسل، لا أضع رسالة ولا أضع شرعا ولا آتي بقرآن، ولكن الذي أوحى بيدي الله من رسالة ومن أوامر ونواهي ومن كتاب فأنا أتبعه ممتثل له. شأني شأن من سبقني من آباء الأنبياء كإسماعيل وإبراهيم ونوح وآدم وإخوانه الأنبياء من عيسى وموسى وهارون ومن سبقهم إلى إسحاق إلى إبراهيم فمن فوقهم. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. لست إلا نذيرا من قبل الله مخوفا للكافرين مهددا لهم موعدا إياهم على خلافهم وخروجهم عن الله وأمر الله وطاعة الله. أقول يا قوم آمنوا بالله وإلا النار تنتظركم وغضب الله قريب منكم، وإلا تفعلوا فخذوا العبرة من الأمم السابقة. ونعود لقوله: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يقول تعالى في كتابه، يقول الله تعالى في كتابه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. بل قال تعالى آية في الدنيا والسلام لا إله إلا الله. الله أخبر في كتابه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنصره، أخبره بمجده، أخبره بصحة أعدائه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الله قال لنبيه وقد وعد نبيه وبشر بأنه أرسله رسولا بالهدى بالنور ليمحو بهداه الضلالة وبنوره الظلمة ليظهره على الدين كله. وأرسله بدين الحق لا بالأديان الباطلة التي زعمها الأفاكون من المشركين والوثنيين الضالين المضلين، ليظهره على الدين كله لينصره ليعززه ليؤثر ليصبح الغلبة له على الدين كله. الألف واللام، ألف الاستغراق، ألف العموم، أي جميع الأديان. مضى هذا وعاش قرونا لم يكن يذكر في الأرض إلا الإسلام وإلا دولة الإسلام وإلا قادة المسلمين وإلا أئمة المسلمين وإلا علماء المسلمين وهذا عائد لا محالة. ونحن في بداية القرن الخامس عشر الذي يقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله ليرسل لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها فهو كذلك قد أخبرنا بالغيب وبشرنا وبأن تجديدا يحدث عند كل 100 عام وسيحدث هذا بأشمل وأهم أيام نزول عيسى في مريم في الأرض سيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويخرب الكنائس ويخرب البيع ولا يقبل إلا الإسلام ولا يدع يهوديا ولا نصرانيا إلا إذا أسلم وإلا قتله. وهكذا ستنتشر كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله عامة شاملة تامة تامرة كما سبق أن كانت. ولا يفعل ذلك عيسى إلا بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام ليست رسالة مستقلة ولا وحيا فرد به ولكنه أمر من رسول الله لأن عيسى سينزل للأرض وهو على دين الإسلام وعلى ملة محمد عليه الصلاة والسلام. وكما قلت أكثر من مرة ومن هنا ترجم له أعلامنا في كتب الصحابة لأنه يتصف بصفة الصحابي فقد اجتمع برسول الله حيا وآمن به وسيموت على ذلك كما هو تعريف الصحابي. أما الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام فكثير جدا في يوم من الأيام في المسجد النبوي صلى الله عليه الصلاة والسلام صلى الصبح ثم صعد المنبر فبقي يخطب إلى أذان الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فلا زال يخطب حتى صلى العصر أذن العصر ونزل وصلى وعاد للمنبر فبقي يخطب حتى أذن في المغرب فنزل فصلاها واكتفى بما صنعها. وليس شيء من هذا ضائعا فهذه الخطبة قد توزعت في كتب الفتن وأبواب الفتن والمعجزات النبوية في كتب الصحاح وكتب السنن والمسانيد والمعاجم وجميع أمهات السنة. قال رواه الحديث وهو من الأحاديث المتواترة والتي توجد في الصحاح كلها رواها أزيد من 10 من الصحابة فيهم مثل عمر الخليفة الراشد الثاني ومثل علي الخليفة الرابع ومنهم رضي الله عنهم أجمعين. قال هؤلاء الرواة حدثنا رسول الله بما كان ويكون إلى قيام الساعة حتى إنه ما من قائد فتنة ومعه رجل أو رجلان إلا وحدثنا صلى الله عليه وسلم عن اسمه ونسبه وعصره ومن معه حتى ما من طائر يطير في السماء إلا وحدثنا عنه علما. وقال حذيفة كاتم أسرار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن أعلمنا أحفظنا. من كان لا يزال حافظا لهذه الخطبة بجميع تعابيرها ومفرداتها ومقاطعها كان أعلم منا بحفظه على أن البعض حفظ البعض والبعض حفظ البعض ومجموع ما حفظوه كان خطبة كاملة. وجميع ما حدث بعده صلى الله عليه وسلم قد حدثنا عنه كما في الصحاح حدثنا عليه الصلاة والسلام بقتل عمر وقتل عثمان وقتل علي وقتل حسين، وحدثنا بالفتن التي كانت من الصحابة وحذر منها، وحدثنا بقيام عائشة على علي وقال: ويحكن أية كنة بهوها كلاب الحوآت. وحدث بأن الخلافة بعده 33 سنة ثم تصبح ملكا عضدا إسراوية فيصرية. وبإجماع المؤرخين والمفسرين والمحدثين والعلماء ورجال السيارة حكمت الخلافة الراشدة الأولى بعده صلى الله عليه وسلم باستشهاد الحسن بن علي رضي الله عنهما. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام من أعماله إلى النهاية، أخبرنا عن شرائط الساعة، عن شرائطها الصغرى وعن شرائطها الكبرى، وعن تغلب الروم وعن قتال اليهود وعن تخلف المسلمين. وقد قال لنا عليه الصلاة والسلام: